يسأل عن الأحاديث التي وردت في الفتن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتقي المسلم هذه الفتن؟ وهل ثمة أدعية يدعو بها الإنسان يتحصن بها عن الفتن التي تصيب دينه ومعتقده؟ لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للناس كل ما يحتاجون إليه وما كانوا في ضرورة إلى معرفته، حتى ترك الناس على محجة طريق، حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من تمسك بسنته صادقا هدي إلى الصراط المستقيم، يعلم من الله جل وعلا ما يؤول الأمر إليه، وأنه ستعصف بالأمة أمور كثيرة وفتن متلاحمة ومتلاحقة وخلافات واختلافات، وبين أن المخرج من ذلك كله التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهدى والنور. الفتن منها فتنة المرء في ماله، في ولده وأهله، وهذه تكفرها الأعمال، ومنها الفتن المتلاطمة التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تموج كموج البحر، وموج البحر إذا كان هائجا جرفت أمورا كثيرة، وما نحن ببعيد من هيجان البحر إثر الزلزال الذي حدث قبل مدة غير طويلة. ما الذي خلف وراءه؟ إنه جاء بقدرة القادر على كل شيء. فيه عظة وعبرة، وفيه تحذير وإنذار لمن ألقى السمع وهو الشهيد. أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن الفتن أنها تدع الحليم حيرانا، وأنها تعصف بالناس كلما مرت فتنة بالمؤمن واجتازته سالما، حمد الله خاف أن تكون المقبلة كاسحة له، والمعصوم من عصمه الله. الوقاية من هذه الأمور الأخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له وكان راكبا معه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الاستعداد للفتن بتكرار التوبة النصوح وبأداء فرائض الدين وبالتقرب إلى الله مع ذلك بنوافل الطاعات وبالتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، بالاعتراف العملي والقولي بشدة احتياج العبد إلى ربه وفقده للحول والقوة إلا به، بأداء الحقوق الواجبة وبذل المعروف بإغاثة الملهوف وتفريج كربة المكروب، والتوسعة على عباد الله مما من به المولى جل وعلا من فضله. اتقاء هذه الفتن الخطيرة وهي في آخر الزمان تتلاحق كقطع الليل المتتابع، كلما مر ظلمة غشتها أخرى، ومن كان على إيمان صحيح مقيما لشعائر الله دينه كافا لأذاه باذلا خيره كان حريا أن ينجو، لكن عليه إذا كان من باذل الخير أن يتبرأ من العجب بعمله، وكلما رأى نفسه مجتهدا في عمل فليسأل ربه ألا يصرفه وليحمد ربه فإنه ما من نعمة، وأجل النعم نعمة الدين وهي من الله، واستدامتها والاستزادة منها بالشكر للمنعم جل وعلا. ينبغي للمسلم أن يعتني بالأذكار. وبالمناسبة أرشد السامع والسائل إلى أن يهتم بمطالعة كتب الأذكار، كتب الأدعية. فمن الكتب المهمة كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، والكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها عدة الحسن الحصين لابن الجزري، وعليه شرح للشوكاني اسمه تحفة الذاكرين. يقرأ الإنسان ويطبق التطبيق العملي في لما يقرأ. يقرأ حديث أذكار الصباح والمساء، ثم يتعهد نفسه بمتابعتها في كل صباح ومساء. لو أن الإنسان اعتنى بنفسه في الأذكار ولم يخل بشيء منها لصان نفسه من كل شيء إلا ما لا محالة من حصوله، فإنها نافعة من الأخطار البدنية والأخطار على المال والذرية. وإذا حدث شيء مما لا يسر فسببه التفريط في هذا الجانب. ينظر المرء مدى تعظيمه لشعائر دين الله، مدى اهتمامه بهذه العبادة الصلاة، مدى صيانته للسانه وسمعه وبصره وسائر جوارحه عما لا يرضاه الله جل وعلا، مدى تخلقه بالأخلاق الإسلامية التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زينته من ملبس وغير ذلك. فإن العصمة تحصل بإذن الله بسبب القيام بالأعمال الصالحة. فنسأل الله أن يكفينا شر الفتن، فإن زمننا هذا زمن تكثر فيه الفتن، والمحفوظ من حفظه الله، والله أعلم.